ما مدى صحة حديث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كاننا حكمتنا الآن فيما العمل فيما جفت الأقلام وفي الصحف فيما استقبل؟ قال فيما جفت الأقلام وفي الصحف. قالوا فيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال عمله كل ميسر لما خلق له. هذا حديث صحيح رواه الشيخان الصحيحين. قال يا رسول بين دينك أن نخلنا الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا قد فكر مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال يا رسول الله نتكي على كتابنا ونبدأ العمل. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بكر واستنى وكذب بالحسنى فسنيسره الحسنى. رواه البخاري في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه. وفي المعنى حديث كثيرة في هذا المعنى. نعم. هل يعتبر ما يترتب على الحسد من آثار سيئة قدر؟ وما هو رأي الدين في الحسد مع اعتبار أن الحسد ذكر في كتاب الله الكريم؟ كل ما يوجد في الوجود هو بقدر الله، الحسد غيره. كل ما يوجد في الوجود من ضر أو ضار أو نافع من طاعة أو معصية من مرض أو غيره كله قد سبق به علم الله سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسنا إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالرب عز وجل قد كتب كل شيء، الحسد والحسد والسحر والظلم والمرض والعين عين حق غير هذا، كل ذلك يقدر الله إلا بالله. لا يقع شيء في ملك الله إلا وقد سبق به علمه سبحانه وتعالى. وشرع من العلاج والأدوية ما ينفع الله به العباد إذا شاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء. علمه ما علمه جهله ما جهله. نعم. قد جاء يختلف. نعم. إذا كان الغنى العادي بين الناس العروس العادية بين النساء خاصة والشعر العادي بينهن والغنى العادي بينهن إذا أعطيناها بعض الخلافة يكرهه بعض الرجال يسمونها النساء الإخوة من الإوامة. إذا كانت الطاجيات التي بالأصوات المرتفعة والمكبرات والصوت يفتن الناس ويؤذين الناس هذا ما يختلف. هذا يختلف. نعم. إذا كان بطريقة شرعية لا بأس. مثل مغني تغنيهن بالأغاني العادي فيما بينهن ما سمعه نسمة اختلاط ولا مكبرات صوت بين النساء في بيوتهن في مدح الزوج والزوجة وأهل البيت على عادة النساء كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا بأس. نعم. المقصود هذا اللي يجوز على الناس يفتن الناس بما في الحب وغيره او بالاصوات المرتفعه والمكبرات هذا ممنوع لانه يفتن الناس ويؤذي الناس.